بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لما ترك إبراهيم عليه السلام هاجر ورضيعها في ذاك المكان القفر والأرض التي لا معلم فيها للحياة، قالت له أم إسماعيل: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا وقد كان. فما أحوجنا عباد الله إلى إيمان كإيمان هاجر، وما أحوجنا إلى يقين كيقين هاجر، وما أحوجنا إلى توكل كتوكل هاجر، وما أحوجنا إلى استسلام كاستسلام هاجر عليها السلام. ما أحوجنا كذلك إلى أن نجدد ونوسع شرايين الإيمان، وكيف لا، وهي الشرايين التي تغذي القلب وتمده بالحياة، وحياة القلوب هي الحياة. وإلا فمهما لم تكن القلوب نابضة بالإيمان، فحدث ولا حرج عن كلاب الشهوات والشبهات التي ترتع في القلوب. أول شرايين الإيمان التي ينبغي علينا أن نجد في تجديدها وإيقاظها شريان الإخلاص. فالإخلاص هو أمر الله الأعظم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الإخلاص هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. ولك أن تتأمل كيف أخذ الخبيث عهدا على نفسه قائلا: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال في جملة ما قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم استثنى: إلا عبادك منهم المخلصين. وهم المخلصون. لك أن تتأمل كذلك كيف نجى الله عز وجل يوسف ببركة إخلاصه، وذلك يوم أن همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي المخلصين. الإخلاص هو آلة التمكين وعدة النصر. يقول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فاهتف أخي بنفسك وقل لها ما قاله معروف الكرخي يوم أن قال: يا نفس أخلصي تتخلصي. الشريان الثاني أو التاجي شريان الورع. وفي الحديث: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. ومن روائع الورع أنه لا يزال بأهله حتى جعلهم يتركون ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وجعلوا بينهم وبين الحرام برزخا من الحلال وحجرا محجورا. فأين تلك القمم العالية من أصحاب الكروش الضخمة والبطون الواسعة التي تتسع كروشهم وبطونهم للربا والرشا والغصب والنصب والخفض والرفع، ولا يملأها إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. من شرايين الإيمان التي ينبغي علينا أن نجد في إيقاظها شريان الخوف، فهو وصف لازم للمؤمنين كما قال الله عز وجل في ثناء ثنائه عليهم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال جل وعلا في معرض وصفهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الخوف هو الذي أزى الصالحين ودفعهم وهيجهم على الصالحات. تدبر وتأمل في ذلك قول الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف هو مادة التمكين والنصر والظفر على الأعداء. يقول جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف من الله مفتاح عظيم من مفاتيح الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، أي أسرع إلى الله جل وعلا وقت النور ووقت الظلمة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من شرايين الإيمان شريان الرجاء. ذلكم الشريان الذي يحدو بأهله إبان سفرهم إلى ربهم جل وعلا، ويرقى بهم إلى مصاف العظماء. قال الله جل وعلا في معرض وصف المؤمنين: وبيان أنهم يرجونه جل وعلا ولا يرجون أحدا سواه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ولله ضر القائل: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. من هذه الشرايين العظام التي ينبغي على أهل الإيمان أن يجدوا في تجديدها وإيقادها واستدعائها شريان الشكر، وهذا الشريان من الندرة بمكان. يقول جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهنا إلى سبيل نكون به من هؤلاء القليل، وذلك يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر وأحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومهما انطفأ شريان الشكر في القلوب كان التسخط على أشده، وعامة الخلق متهمون بالسخط، فصغير يشتهي كبرا وشيخ ود لو صغرا وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا وخال يبتغي عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا يضيق المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا فهل حاروا من الأقدار أم قد تسخطوا القدر. من شرايين الإيمان شريان التوكل على الله، ولجلالة وعظم هذا الشريان قرنه الله عز وجل بالعظائم تنبيها على شرفه وجلالة قدره. فقرن الله عز وجل التوكل بالعبادة قائلا: فاعبده وتوكل عليه. وقرنه بالدعوة إلى الله قائلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قرنه الله عز وجل بالنصر فقال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قرنه بالجهاد في سبيل الله فقال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قرنه الله عز وجل بالشورى قائلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قرنه الله عز وجل بالحكم قائلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قرنه الله عز وجل بالرزق فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن كان الله حسبه وكافيه فلا مطمع فيه. فاعمل أخي عمل رجل لا ينجيه إلا عمله. وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما قدر له. من شرايين الإيمان شريان المحبة، وهو شريان الحياة الأعظم، الذي متى ما تمكن من القلب واستقر فيه كان ذكر الله جل وعلا هو الجليس والأنيس والونيس. يقول بعض المحبين الصادقين: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. من شرايين الإيمان شريان المحاسبة، وهذا الشريان من أعظم الشرايين كذلك التي تحيا بها القلوب وتمدها بالحياة. لذلك أولى الصالحون قبلنا هذا الشريان، شريان المحاسبة، عناية خاصة. يقول أنس رضي الله عنه: دخلت على عمر رضي الله عنه فإذا به يحذر نفسه قائلا: يا أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. يقول الحسن رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا محاسبا نفسه قائلا: ما أردت بأكلتي هذه، ما أردت بكلمتي هذه، ما أردت بخطوتي هذه. أما الفاجر فيمضي قدما لا يلوي على شيء. وفي الحديث: الكيس الذكي الأريب اللبيب الفطن، من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من شرايين الإيمان شريان اليقين والثقة بالله وبأنه القاهر فوق عباده. وقد رأينا بالأمس فقط صورة من صور قهر الله جل وعلا لعباده، وذلك إبان قتل دكتاتور ليبيا وسفاح العرب وطاغية البشرية. ورأينا في ذلك آيات من آيات الله جل وعلا في لحظة تاريخية ويوم من أيام الله، ونحن إذ نهنئ البشرية بهلاك الطاغية نتذكر سويا كيف تكون نهاية الغرور والصلف وعاقبة الظلم. يقول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نتذكر ونحن نرى تلك الآيات الإلهية أن الأمر لله عز وجل وحده لا شريك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نتذكر ونحن نشهد تلك السنن السماوية أن القوة لله جميعا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. نتذكر ونحن نحتفل سويا وتحتفل البشرية بهلاك الطاغية كيف أن الكون يرقص طربا وفرحا وسرورا كلما غادره رأس من رؤوس البغي والعدوان. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. فقيل يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مستريح أي بالموت من نصب الدنيا والفاجر مستراح منه تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فنسأله جل في علاه كما شفى صدور إخواننا في ليبيا أن يشفي صدور قوم مؤمنين في مصر وسوريا وشتى بقاع الأرض وأن يرينا في الظالمين وأعداء دينه عجائب قدرته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فإذا كان فضيلة المفتي علي جمعة قد طالب بمحاكمة العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني بزعمه أنه سبه ونال منه، فإنا نطالب كذلك ومن باب أولى بمحاكمة المفتي، وذلك لأنه سب ونال من الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي الصرح، وكأن سيادة المفتي ما علم أن رباط حذاء عبد الله بن أبي الصرح وأي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من مثلنا ومثله. نطالب بمحاكمة المفتي لأنه سب الإمام العلامة المحدث الإمام الدارمي وقال إنه سافل، وسب كذلك وطعن ونال من ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما، وقال في ثنايا سبه أنأخذ ديننا من رجلين قد سبق القبض عليهما؟ يعني أن ابن القيم وابن تيمية سوابق كما يقولون ورد سجون، وكأنه ما علم أن العلماء خط أحمر وأن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. نطالب كذلك بمحاكمة علي جمعة، وذلك لأنه سلم أختنا كاميليا شحاتة بفتواه إلى الكنيسة غافلا أو متغافلا عن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هذا وفي الوقت الذي يضيق الرجل فيه ذرعا بالإسلاميين سيما بالسلفيين، ويصفهم ويسمهم بأنهم خوارج العصر، ويسخن ويهيج عليهم الأمريكان والغرب زاعما أن السلفيين والإسلاميين يهدمون الأضرحة والكنائس، في الوقت الذي ضاق صدره بأهل الإسلام ودعاته وحملة لوائه، اتسع صدره وانفسح وانشرح للليبراليين والعلمانيين والشيعة الذين يحسن المفتي الظن بهم جدا ويحملهم على أحسن المحامل، في الوقت الذي لم يتحمل فيه المفتي سب الحويني بزعمه تحمل اعتداء النصارى عليه، وذلك يوم أن ذهب معتذرا ومعزيا في قتل تفجير كنيسة القديسين، فإذا بالقوم يعتدون اعتداء غاشما على موكبه، فلما قيل له: ما تعليقك يا فضيلة المفتي على ذاك الاعتداء الغاشم؟ قال الرجل بكل سماحة وبلسان يقطر لطفا ورقة ورحمة وشفافية وسماحة، قال: هؤلاء ينبغي أن يعذروا، ويحتمل ذلك منهم لأنهم حدثاء عهد بفاجعة. في الوقت الذي يطالب فيه فضيلة المفتي بمحاكمة الحويني لأنه سبه أو نال منه، غض الطرف عن قناة الكرمة، تلك القناة الملعونة التي سبت الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك مخالف لمن هديه خير الهدي، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه قط، حتى إذا انتهكت حرمة من حرمات الله جل وعلا لا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء حتى ينتقم لله جل وعلا. عباد الله، ويا أهل الديار المصرية، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما أنت يا فضيلة المفتي ومن كان على شاكلتك من أبناء وفلول النظام والذين ما زالوا يتوفرون في الجامعات والمؤسسات وكثير من الهيئات، فنقول لكم: شكرا لكم على ما قدمتموه وبذلتموه من خدمات جليلة، ويكفينا ويكفيكم ما تم في عهدكم السعيد من إنجازات رائعة. ولو